الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم تفسير الآيات من 270 إلى 272 من سورة البقرة. قال الله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وما أنفقتم من نفقة، أي شيء تنفقونه من قليل أو كثير فإن الله يعلمه. أو نذرتم من نذر، أي أوجبتم على أنفسكم من طاعة، مثل أن يقول القائل مثلا: لله علي نذر أن أتصدق بكذا، أو أن أصوم كذا، فإن الله يعلمه. وذكر العلم يستلزم أن الله يجازيهم، أي يعلم الله سبحانه وتعالى ما تفعلونه من نفقة يعني صدقات، ومن نذر ومن إيفاء بالنذر، ويجزيكم على ذلك أحسن الجزاء، فلا يضيع عند الله عز وجل. أي إن الله يجزيكم على كل نفقة تنفقونها، ونذر طاعة تنذرونه وتوفون به. والنذر أن تلزم نفسك بطاعة لم يلزمك الله بها، النذر أن تلزم نفسك بطاعة لم يلزمك الله بها، كأن تنظر مثلا أن تصوم كل يوم اثنين، صار لازما عليك بما ألزمت نفسك به، والله تبارك وتعالى يثيبك على التزامك بالنذر. وما للظالمين، أي وما للمانعين ما يجب إنفاقه أو الوفاء به من النذور، أو الواضعين الصدقة في غير موضعها بالرياء، هؤلاء هم الظالمون هنا. وما لهؤلاء من أنصار، أي ما لهؤلاء من أعوان، أنصار أي يعني عوان، ينصرونهم فيمنعون عنهم العذاب. إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، الآية إن تبدوا الصدقات يعني تظهروها ويراها الناس، يرونكم وأنتم تتصدقون، فنعمة هي أي نعمة الشيء هي. وإن تخفوها أي تتصدقوا سرا، وتؤتوها الفقراء أي تعطوها المعدمين الفقراء، وذكر الفقراء هنا على سبيل المثال، فهو خير لكم أي من إظهارها. فإخفاء الصدقة أفضل من إظهارها، كله مقبول بالإظهار والإصرار إذا كانت النية صادقة، ولكن صدقة السر أفضل لأنها أبعد عن الرياء، إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به مثلا، إذا كان يعني قلبه سليما، الإخلاص موجود متحقق، الرياء بعيد عنه، ويأمل إذا فعل الطاعة أمام الناس أن يتأسى الناس به ويفعلون كفعله. هنا الإظهار يكون أفضل من أجل أن يكون صاحب حسنة، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. لكن إذا ما كان يرجو هذا الأمر فعندئذ تكون صدقة السر والعمل في عمل الطاعة في السر أفضل من الظاهر. لكن هنا قال أهل العلم بأن المقصود بهذا التطوع، أما الفرائض قالوا فالأفضل إظهارها. قال ابن جرير الطبري: فذلك على العموم، أي من ما كان من زكاة واجبة، فإن الواجب من الفرائض قد أجمع الجميع على، قال فذلك على العموم إلا ما كان من زكاة واجبة، فإن الواجب من الفرائض قد أجمع الجميع على أن الفضل في إعلانه وإظهاره، سوى الزكاة التي ذكرنا اختلاف المختلفين فيها مع إجماع جميعهم على أنها واجبة، فحكمها في أن الفضل في أدائها علانية حكم سائر الفرائض وغيرها، انتهى. يعني يقول لك هنا الإجماع متحقق في أن الفرائض إظهارها أفضل من إصرارها، فقط إنما حصل الخلاف في الزكاة، هل إظهارها الزكاة الواجبة طبعا، هل إظهارها أفضل أم إصرارها؟ قال: وبما أنها واجبة إذن فهي مثلها في مثل بقية الواجبات، الإظهار أفضل. هذا معنى ما قاله ابن جرير الطبري رحمه الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله وذكر السبعة إلى أن قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ويكفر عنكم سيئاتكم، أي يمحو بعض سيئاتكم ويسترها عليكم مقابل الصدقات، فالصدقة تكفر الذنوب. سيئاتكم جمع سيئة، والمراد الذنوب الصغائر، فالكبائر لا تكفرها سوى التوبة. والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون في صدقاتكم من إظهارها وإصرارها وغير ذلك من أعمالكم عليم، لا يخفى عليه شيء مما تعملون. وبما أنه يعلم ذلك إذن سيجازيكم عليه. ليس عليك هداهم، الآية ليس عليك هداهم، الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم. هداهم الضمير يعود على بني آدم، والهدى المنفي هنا هدى التوفيق. الهدى قسمان، والهداية قسمان، هداية توفيق وهداية بيان. هداية بيان أي تبين للناس الحق من الباطل، توضح لهم الطريق، توضح لهم ما الذي يريده الله سبحانه وتعالى منهم، ما هو الصح ما هو الخطأ، هذه تسمى هداية بيان، بينت وأرشدت. هذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمل ورثة الأنبياء أيضا وهم العلماء. العالم والنبي صلى الله عليه وسلم عملهم هو هداية البيان والإرشاد، يبينون للناس الحق من الباطل ويرشدونهم إلى ما يريد الله سبحانه وتعالى منهم. أما الهداية فهداية التوفيق، التوفيق للعمل، التوفيق للإيمان، يعني أن تجعل الشخص يؤمن أو أن يلتزم بما سمع وما تعلم، هذا على الله سبحانه وتعالى، هذا بيد الله، ليس بيدك، ليس بيد أي مخلوق، هو بيد الله سبحانه وتعالى. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء فضلا منه تبارك وتعالى، ويضل من يشاء بحكمته تبارك وتعالى. فلذلك أنت كطالب علم، إن كنت من طلبة العلم أو من المشايخ، ما هو دورك؟ دورك أن تعلم الناس العلم الصحيح، فتلقي كلمتك وتمضي. الهداية أن يقبل الناس هذا الكلام، هذا ما هو عليك، أنت ما دخلك في هذا، أنت عليك البيان، بيّن خلاص، ليش المجادلة والمخاصمة والنزاعات لا ما دخلك في هذا، خلاص أنت تشغل نفسك فقط ببيان الحق، بيّنت الكلمة التي عندك بأسلوب صحيح وبحكمة، خلاص جزاك الله خير، انتهى دورك هكذا. قال ليس عليك هداهم، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. وهذه كما قال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقوله إن عليك إلا البلاغ، وقوله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وقال فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وآيات ثانية كثيرة تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي الناس هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق فليست للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى في قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على هداية أحد لهدى أبا طالب، ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا كالاستدراك لما سبق، أي لما نفى كون هدايتهم على الرسول صلى الله عليه وسلم، بين أن ذلك إلى الله عز وجل وحده، فيهدي من يشاء ممن اقتضت حكمته هدايته. وسبب نزول هذه الآية أن المسلمين كانوا ينفقون على قراباتهم من الكفار قبل الإسلام، قبل الإسلام كانوا ينفقون على بعضهم، كان ينفق على بعض أقربائه. فلما أسلم هذا المنفق امتنع من النفق على الكافر، ليش؟ كي يضطر الكافر إلى الدخول في الإسلام حتى يستمر ذاك في النفق عليه، يريد أن يضطره إلى الدخول في الإسلام، إيش مقابل ماذا؟ مقابل النفق. هكذا كان الحال، فأنزل الله هذه الآية. أخرج النسائي وغيره عن ابن عباس قال كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم، يعني يجعلون لهم شيئا من المال من المشركين، فسألوا فرخص لهم، فنزلت هذه الآية ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وفي رواية عند ابن جرير قال كانوا لا يرضخون لقرابتهم من المشركين فنزلت ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وفي رواية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بألا يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية ليس عليك هداهم إلى آخرها، فأمر بالصدقة بعدها فأمر بالصدقة بعدها على كل من سأل على كل من سألك عن كل دين، فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين. انتهى. قال الطبري يعني تعالى ذكره بذلك ليس عليك يا محمد هدي المشركين إلى الإسلام فتمنعهم صدقة التطوع ولا تعطيهم منها ليدخلوا في الإسلام حاجة منهم إليها، ولكن الله يهدي من يشاء من خلقه إلى الإسلام فيوفقهم له فلا تمنعهم الصدقة. انتهى. إذن الصدقة صدقة التطوع يجوز إعطاها للكافر ما فيها بأس، لكن زكاة المال الواجبة لا. قال وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، أي وليس لله عز وجل، فالله سبحانه لا ينتفع به بل لأنفسكم تقدمونه فأنتم من ينتفع به، وما لا تنفقونه فقد حرمتم أنفسكم. والمراد بالخير كل ما بذل لوجه الله عز وجل. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، يعني لا تنفقون إنفاقا ينفعكم إلا ما ابتغيتم به وجه الله، يعني إذا كان عملك هذا خالصا لله سبحانه وتعالى أنفقت لوجه الله سبحانه وتعالى تريد بذلك رضا الله سبحانه وتعالى، عندئذ تكون النفقة هذه مقبولة وإلا لا. فأما من ابتغى به سوى الله فلا ينفع صاحبه بل هو خسار عليه، إلا ابتغاء وجه الله أي إلا طلب وجه الله سبحانه وتعالى. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، يعني أي خير تنفقونه قليلا كان أو كثيرا يوفى إليكم، أي تعطونه وافيا، تعطونه أي تعطونه وافيا من غير نقص، بل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأنتم لا تظلمون أي لا تنقصون شيئا منه. والله أعلم والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معنا اليوم تفسير الآيات من الآية 273 أو الآية 273 والآية 274 من سورة البقرة. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف إلى آخر الآية. في هذه الآية بيان لمصرف الإنفاق، يعني أين تنفق، على من تتصدق. كان السائل يسأل إلى أين نصرف هذا الخير يعني هذا المال، فقال تعالى للفقراء الذين أحصروا، الفقراء جمع فقير والفقير هو الذي لا يجد كفايته، الذين أحصروا في سبيل الله أي منعوا من الخروج من ديارهم في سبيل الله أي في شريعته، لا يستطيعون ضربا في الأرض أي لا يقدرون على السفر لقلة ذات اليد أو لعجزهم عن السفر لما أصابهم من الجراح أو الكسور أو نحو ذلك. يحسبهم الجاهل أغنياء أي يظنهم الجاهل بأحوالهم أنهم أغنياء، من التعفف أي بسبب تعففهم عن السؤال وإظهار المسكنة، فهم لا يظهرون المسكنة والحاجة للناس وفي نفس الوقت لا يسألون الناس، فلا يسألون ولا يظهرون المسكنة والحاجة، فإذا رأيتهم ظننتهم أغنياء مع أنهم فقراء. تعرفهم بسيماهم أي تعرف فقرهم وحاجتهم بعلامتهم، والعلامة التي فيهم هي أن الإنسان إذا رآهم ظنهم أغنياء وإذا دقق في حالهم تبين له أنهم فقراء لكنهم متعففون. وكم من إنسان يأتيك في صورة فقير وهو في الحقيقة غني، وكم من شخص تراه في صورة الغني وهو في الحقيقة فقير، هذا كثير. وهذا يعرفه من الله عليه بالفراسة، وكثير من الناس يعطيهم الله سبحانه وتعالى علما بالفراسة، يعلمون أحوال الناس بملامح وجهه، أو أحوال الإنسان بملامح وجهه ونظراته، وكذلك بعض العبارات كما قال الله سبحانه وتعالى، بعض عباراته كما قال الله سبحانه وتعالى، ولتعرفنهم في لحن القول. لا يسألون الناس إلحافا، ظاهر المعنى أنه لا يلحون في المسألة ولكنهم يسألون. قال لا يسألون الناس إلحافا، يعني إلحاحا، ما يلحون في السؤال. يفهم من هذا أنهم يسألون لكنهم لا يلحون، لكن ليس هذا هو المراد، بل هم لا يسألون أصلا. فهذا نفي لأصل السؤال ونفي أيضا للإلحاح فيه، فهو نفي للأمرين. لماذا؟ لأنه ذكر في الأول بأنهم يتعففون، والذي يتعفف لا يسأل، إذن هم لا يسألون ولا يلحون أيضا في السؤال. فهؤلاء أصحاب هذه الصفات هم المستحقون حقا للصدقة والإنفاق، وينبغي الإنسان أن يركز عليهم أكثر من غيرهم. وإذا تخلف الصفة من الصفات فالاستحقاق باق، لكن ليست كما تمت هذه الصفات، كما إذا تمت هذه الصفات الست. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بالذي ترده التمر والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين المتعفف. اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا، انتهى. وفي رواية: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. هذه صفته، أي المسكين الكامل في المسكنة، الذي هو أحق بالصدقة وأحوج إليها، ليس هو هذا الذي هو الطواف الذي يطوف ويسأل الناس، بل هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له ولا يسأل الناس. وليس معناه نفي أصل المسكنة عن الطواف، لا، بل معناه نفي كمال المسكنة، يعني هذا أكثر مسكنة وأولى بالصدقة عليه من ذاك، وإن كان ذاك أيضا مستحقا. المتعفف هو الممتنع عن السؤال وإظهار الحاجة. قال: وما تنفق من خير فإن الله به عليم. وما تنفق من خير فإن الله به عليم. الخير المال، فإذا كان الله عليما بأي خير ننفقه، ماذا سيترتب على ذلك؟ سيترتب عليه أنه يجازينا أوفر الجزاء وأتمه يوم القيامة، أحوج ما نكون إليه. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، الآية. الذين ينفقون أموالهم، يعني سواء كلها أو بعضها، بالليل والنهار، أي في أي وقت، سرا وعلانية. سرا يعني في الخفاء، وعلانية يعني جهرا، أي على كل حال وفي جميع الأوقات. حتى إن النفقة على الأهل تدخل في ذلك أيضا، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك، حتى اللقمة يعني تجعلها في فم امرأتك تؤجر عليها، إذا ابتغيت بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. النية لابد منها، ترى ركزوا على هذا الأمر جيدا، تبتغي بها وجه الله، النية مهمة جدا في كل تصرفاتك وأعمالك، حاول أن تنوي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى كي تؤجر حتى على المباحات. فلهم أجرهم عند ربهم، أي يوم القيامة، على ما فعلوا من الإنفاق في الطاعات. وهذا الأجر قد بين فيما سبق بأن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قال: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على ما مضى، فهم لا يحزنون على ما سبق ولا يخافون من المستقبل، لأنهم يرجون ثواب الله عز وجل، ولا يحزنون على ما مضى لأنهم أنفقوه عن طيب نفس في سبيل الله، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. معنى تفسير سورة البقرة اليوم من الآية 275 إلى الآية 277. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس. الآية: الذين يأكلون الربا، أي الذين يأخذون الربا فينتفعون به، سواء كان هذا الانتفاع بالأكل أو الشرب أو اللباس أو السكن أو غير ذلك من أوجه الانتفاع، المهم أنهم يأخذون الربا. لكنه ذكر الأكل هنا لأنه أعم وجوه الانتفاع وأكثرها إلحاحا. والربا، أصل الربا في اللغة هو الزيادة، وهو أنواع في الشرع مذكورة في كتب الفقه. منه أن الرجل كان يقرض الرجل قرضا، يعني شخص صاحب مال وآخر فقير، هذا الفقير احتاج قرضا مثلا، وليس مقصورا على الفقير لكن كتمثيل فقط، يعني مثلا فقير احتاج إلى مبلغ من المال كقرض، وزيد معه مال أقرض عمرا هذا الفقير. فكانوا إذا أقرض زيد عمرا مثلا، الآن عمر هذا طبعا بينهما إقراض لمدة معينة، مثلا يقرضه مبلغا لمدة سنة أو سنتين مثلا، فيأتي الموعد، موعد السداد الدين. عمر هذا المقترض ما عنده ما يسد، فيقول لزيد الذي أقرضه: زد في المدة، يعني أمهلني سنة أخرى مثلا، وبدل أن أسدك المبلغ كما اقترضته منك أسدك بزيادة فأزيدك. هذه الصورة كانت موجودة عندهم في الجاهلية، فيقول له: نزيد في الأجل وأزيدك، أزيد في الأجل وأزيدك في المال. الذين يأكلون الربا، هذه الصورة وغيرها من صور الربا المذكورة في كتب الفقه محرمة. وهؤلاء الذين يأكلون الربا، قال الله تبارك وتعالى فيهم: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لا يقومون من قبورهم يوم القيامة، أي هذا حالهم المذكور هو حالهم يوم القيامة. لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني كالمصروع الذي يتخبطه الشيطان، يعني الإنسان الذي به مسه الشيطان، التخبط والضرب العشوائي، فالشيطان يتسلط على ابن آدم تسلطا عشوائيا فيصرعه، فيقوم هؤلاء من قبورهم يوم القيامة كقيام المصروعين. لأنكم رأيتم أو كثير منكم رأى الإنسان إذا كان ممسوس به جن مس كيف يتخبط، هذا الوصف لهم يوم القيامة، يقومون على هذا الشكل. ولم يختلف المفسرون في قوله تعالى يتخبط الشيطان من مس أنه الشيطان يتخبط الإنسان، هذا المقصود هو مس، وأهل السنة والجماعة يثبتون المس الشيطاني هذا. ومن المس أي بالمس بالجنون، هذا أمر مشاهد وموجود، تجد الإنسان يمسه الشيطان ويتلبسه، فتجده ينطق ويتكلم بلسان آخر تماما، حتى إنك تعرف الشخص مثلا وتعرف ما الذي يمكن أن يفعله وما الذي لا يمكن أن يفعله وتعرف صوته وكذا، لكن عندما يصيبه المس يتغير تماما ويأتي شخص آخر تماما. عند الأطباء النفسيين الآن الذين لا يؤمنون بالمس، أو لا يقول لك عنده انفصام في الشخصية، يشخصون مرضه بهذه الطريقة. عنده إيش يعني عنده انفصام في الشخصية؟ يعني عنده شخصيتان، هو حقيقة هو جن، أي نعم. لكن الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر هذا خلاص هو كافر، ما يؤمن لا بالقرآن ولا بالسنة. لكن العجيب ممن يزعم أنه يؤمن بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينكر مثل هذا، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. لماذا يقومون على هذه الصورة ويعني يذمون بهذا؟ لماذا؟ قال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، أي ذلك الذي نزل بهم حصل لهم لقولهم هذا واستحلالهم إياه، يستحلون الربا. كيف يستحلون؟ يقولون هو والبيع واحد، إيش الفرق؟ أنا أكسب في البيع زيادة، عندما أبيعك شيء أنا أشتريه بمئة وأبيعك إياه بمئة وخمسين مثلا، كذلك الربا، أعطيك قرضا مثلا بمئة وأخذ عليك مئة وخمسين، إيش الفرق بين هذه وهذه؟ هنا زيادة أخذتها في بداية عند البيع، وتلك زيادة أخذتها إلى أجل، هكذا يقولون. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فكان عقابا لهم على ذلك أن قالوا هذا الأمر واستحلوا الربا بهذا. وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا رد من الله سبحانه وتعالى عليهم لما زعموا أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، إذن لماذا نمتنع من هذا ونفعل هذا؟ لا، نفعله كله خلص وكله جائز، لكن الله سبحانه وتعالى رد عليهم قولهم هذا فقال وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا هو الفرق، أي أباح البيع ومنع الربا، وهذا تكذيب منه تبارك وتعالى لهم. قال عز وجل ردا عليهم ليست الزيادة من وجه البيع مثل الزيادة من وجه الربا، هذه الزيادة تختلف عن هذه الزيادة، لأني أحللت البيع وحرمت الربا، إذن أحللت الزيادة بالبيع وحرمت الزيادة بالربا، والأمر أمري والخلق خلقي، أقضي فيهم بما أشاء وأستعبدهم بما أريد، ليس لأحد منهم أن يعترض في حكمي ولا أن يخالف في أمري، وإنما عليهم طاعتي والتسليم لحكمي. هذا هو، وإن خلاص أنت تقول البيع مثل الربا، طيب ربنا سبحانه وتعالى أحل البيع وحرم الربا، إذن واجب عليك إيش؟ هو التسليم والانقياد. طبعا لا شك أن هناك حكمة لله سبحانه وتعالى معلومة أو مجهولة في كل أحكامه بالنسبة لنا، في كل أحكامه له حكمة، ربما نعلمها وربما نجهلها، ما في مشكلة في هذا، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا أننا يجب علينا أن نأخذ أحكامه بالتسليم لأمره تبارك وتعالى، وألا نعترض على أمره تبارك وتعالى وننقاد له. هكذا هو سبحانه وتعالى يبتلينا ويأمر وينهى بما شاء سبحانه وتعالى، فالواجب علينا التسليم والانقياد وعدم الاعتراض على أمر الله تبارك وتعالى. فهذا يدلك، هذا يدلك على أن المسألة المنصوص عليها في الشرع بنصوص واضحة وصريحة لا تحتاج لمجادلة وإقناع، بل يكفي أن تذكر النص الشرعي وبذلك تكون أقمت الحجة به على المخالف، فواجبه هو التسليم والانقياد وعدم المجادلة والاعتراض على أمر الله تبارك وتعالى. فمن جاءه موعظة من ربه، أي من بلغه حكم الربا بعد أن تعامل به قبل أن يبلغه، فانتهى توقف وامتنع كف عن الربا بالتوبة منه، فله ما سلف، أي له ما أخذه من الربا قبل العلم بالحكم بالتحريم، وأمره إلى الله، أي شأنه إلى الله تبارك وتعالى في عصمته وتوفيقه، إن شاء عصمه عن أكله وثبته في انتهائه عنه، وإن شاء خذله عن ذلك. ومن عاد، أي ومن رجع إلى الربا واستحله بعد أن أتته الموعظة وعلم التحريم، فأولئك أصحاب النار، أي أهلها الملازمون لها، وأكد ذلك بقوله تعالى هم فيها خالدون، أي لا يخرجون منها أبدا، لأنهم يكفرون باستحلاله بعد العلم بتحريمه من الله تبارك وتعالى، فهم يخلدون في نار جهنم. إذا لا بد من ذكر هنا أنهم يستحلونه بعد التحريم، لأن الأمر فيه إيش؟ في خلود في نار جهنم، وهذا الخلود لا يخلد الإنسان بذنب معصية، هذا إلا على مذهب الخوارج، أم على مذهب أهل السنة والجماعة، والذي دلت عليه الأدلة المحكمة أن صاحب الذنب، صاحب الذنب كآكل الربا، كالمقامر، كالزاني، شارب الخمر، هؤلاء كلهم إذا ماتوا على هذه المعصية هم تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبهم عليها وإن شاء غفر لهم، وإذا عذبهم عليها فلا يخلدون في نار جهنم بل يخرجون منها، وآخر أمرهم إلى الجنة لأنهم موحدون. أما المشرك الكافر ومات على كفره فهذا هو الذي يخلد في نار جهنم، والربا هذا مجرد الفعل مع الإقرار بالتحريم لا يكون كفرا، إنما يكون كفرا إذا استحل الشخص الربا وقال الربا جائز، عندئذ يكفر ويخلد في نار جهنم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يمحق الله الربا، المحق بمعنى الإزالة، أي يزيل الله الربا. والإزالة هنا هل هي إزالة حسية أم إزالة معنوية؟ إيش الفرق بينهما؟ الإزالة الحسية أن يسلط الله سبحانه وتعالى على مال المرابي ما يتلفه ويضيعه، وهذا مشاهد وموجود في كثير من الحالات، وكثير ممن أكل الربا أقر عندي بهذا بأنه قد حصل معه، أكل الربا فجاءه من قبل يخبرني أحده ويقول والله كانت عندي سيارة نصف عمر، يعني مشي حالة، لكن من النادر ما أدخل فيها على مصلح ميكانيكي، نادر ومشيان من أحسن ما يكون. فسبحان الله خدعه الشيطان ووسوس له وذهب وأخذ قرضا ربويا من البنك واشترى سيارة جديدة. قال والله ما يمضي علي مدة إلا وأنا عند المصلح على طول دائما. سبحان الله، ما قبل بالشيء القليل الذي بارك الله له فيه حتى ذهب وغير إلى الحرام فمحقت البركة منه. وهنا قلنا الإزالة هذه إما إزالة حسية وهو المال نفسه يتلف في الدنيا وتبقى عقوبته عليه إلا أن يتوب، أو معنوية أن ينزع الله سبحانه وتعالى البركة منه، وهذا مشاهد أيضا في كثير من آكلي الربا، لا تجد بركة في أموالهم، ينفق وتدخل عليه أموال هائلة ويقول لك لا أجد شيئا، هذا موجود ومجرب أيضا. ويربي الصدقات أي يزيدها الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أخرج الشيخان في صحيحيهما يعني البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب، أي من حلال، قال من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا الحلال. إذن صدقتك عندما تريد أن تتصدق لابد أن تكون حلالا كما تقدم معنا. قال ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن تبارك وتعالى بيمينه وإن كانت تمرة، أي حتى لو كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن، تربو يعني تنمو تزيد، تربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحد كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، فلوه أو فصيله. الفلو هو المهر يعني الصغير من الخيل، والفصيل ولد الناقة. والله لا يحب كل كفار أثيم، إذا نفى الله تعالى المحبة فالمراد إثبات ضدها وهي الكراهة، فهو يكره كل كفار أثيم تبارك وتعالى. والكفار كثير الكفر أي عظيم الكفر، والأثيم بمعنى الآثم كالسميع بمعنى السامع. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا أي آمنوا بما يجب الإيمان به، وعملوا الصالحات أي عملوا الأعمال الصالحات كالصيام والصلاة والصدقة وغير ذلك، والعمل الصالح هو المبني على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، يكون عملك خالصا لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر حقيقة تحتاج أن تجاهد نفسك جدا معه، النية تتقلب على الإنسان وهو بحاجة إلى أن يجاهدها يوميا، ومع كل عمل تجاهدها بأن تجعل عملك خالصا لله سبحانه وتعالى، تعيش وأنت تجاهد وتموت وأنت تجاهد. بل قال بعض السلف ما جاهدت ما عالجت شيئا أشد علي من النية، أمرها صعب جدا من شدة تقلبها سبحان الله. فأنت تبقى في جهاد معها وتدعو الله سبحانه وتعالى وتتضرع إليه ليلا نهار حتى يوفقك إلى الإخلاص، الإخلاص أمره ما هو سهل. والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذين الشرطين يكون العمل صالحا، يكون على نفس الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون خالصا لله سبحانه وتعالى، هذه الأعمال الصالحات. وأقاموا الصلاة أي أتوا بها قويمة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها وكل ما يجب فيها ولها، وعطفها على العمل الصالح من باب عطف الخاص على العام، لأن إقامة الصلاة من الأعمال الصالحة ونص عليها لأهميتها، وإلا هي داخلة في هذا. وآتوا الزكاة أي أعطوا الزكاة لمستحقها، لهم أجرهم عند ربهم، أي هؤلاء لهم ثوابهم عند الله، ولا خوف عليهم أي فيما يستقبل من أمرهم، ولا هم يحزنون على ما مضى من أمرهم، والله أعلم، والحمد لله.